يقول فيه بعض الفروش تكون يدخل بها الإنسان وغلق على نفسه، ها؟ أقول هل فهو يسأل هل هي من الصمة أو لا؟ أنا عندي إن من الصمة الصمة، لأن هذا أخطر. يقول وش اشتهرت هذه خطيرة جدا، ربما ينحبس النفس، وربما إنسان يحتاج إلى أمر ضروري عجلة، متى يروح يدور الزهر يفكه، وربما يعجز يطلع راسه، ها؟ يطلع راسه هو في راسه بس سحاب، بس لها سحاب من داخل، لها سحاب من داخل واحد متهم صعب. لا إنسان في داخل أن الرأس يخرج شو؟ لا أنا ظنيت أن الرأس ما يخرج. نشوف اللي سأل هل هو يخرج الرأس ولا ما يخرج؟ بس رأس. يعني الرأس يخرج. الرأس يخرج. يتصرف بسرعة. إذن هو من الصمة، وإن كان يعني قد قال أنه أقل منها بس أن الرأس خارج والأديان خارجات. الأديان خارجات أيضا. غالبا لا. في شيء يقلب نعم. والزهر هذا زهر ولا سحاب؟ سحاب. سحاب الله اسهل من الزهر، وعلى داخل يعني يستطيع يفتح من داخل، يقلب نفس الراس ويفتح من داخل، حتى لو كانت في جنبه. هو الشيخ نفسه شكل شنطه يس احيانا الجاي منه. الشيخ يستخدم في الشتاء. على كل حال اذا كان يخشى منه ما يخشى من يشتمل الصمه فهو مثله. نعم. و ما نعرف تمام المعرفة. نعم. بالنسبة لاشتهار الصماء، هل الحديث مواردة في الصلاة وحتى خارج الصلاة؟ عام عام. إذا جلس في غرفة آمنة تشمله النهي؟ إذا غرفة آمنة مسكوك الحديث عام. الحمد لله. وش بدل من أنك تشمل الصماء خلي يدك يطلع. نعم.